ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه. وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله أعلم. كيف يجرب بذلك على نفسه؟ يتظاهر بمظاهر السوء، لأن السيء مظهره مظهر سوء يجرئ عليه من لا يجرؤ على الأخيار، فقد يكون من الأخيار بعلة أو بأخرى أو لهدف أو لآخر، يقول أنه يتظاهر بمظهر السوء ليختبر بعض الناس أو يختبر كذا، ثم بعد ذلك يقع ثم لا يستطيع أن يتخلص. نعم، من خطوات الشيطان. يقول من هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء يعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله أعلم. وفيه إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن، وفيه جواز خروج المرأة ليلا، يعني مع الحاجة وأمن الفتنة، لكن إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك فالأصل القرار في البيوت، وأيضا مع أمن الفتنة، أما إذا وجد احتمال للفتنة فلا يجوز الخروج بحال. وفيه قول سبحان الله عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره، كما في حديث أم سليم سبحان الله لما ذكرت أن المرأة ترى ما يرى الرجل في منامه، قال نعم إذا رأت الماء سبحان الله، وهل تحتلم المرأة؟ نعم، يعني لما ذكر عنده عليه الصلاة والسلام قالت أم سليم سبحان الله، نعم متعجبة. واستدل به لأبي يوسف ومحمد، واستدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته، في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنا يسيرا زائدا عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم. قال ابن حجر ولا دلالة فيه، لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد، وقد حد بعضهم اليسير بنصف يوم، وليس في الخبر ما يدل عليه. استدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وقام زمنا يسيرا عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم. كيف زمان يسير ما لم يستغرق أكثر اليوم؟ ولا دلالة فيه، لأنه لم يثبت أن منزل الصفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد، وقد حد بعضهم اليسير بنصف يوم، وليس في الخبر ما يدل عليه، والله أعلم. العين تعقب ابن حجر في هذا الكلام لأنه نسبه إلى أبي يوسف ومحمد. العين يقول ليس مذهب أبي يوسف ومحمد في حد اليسير بنصف يوم، ليس مذهب أبي يوسف ومحمد في حد اليسير بنصف يوم، وإنما مذهبهما أنه إذا خرج أكثر النهار يفسد اعتكافه، لأن في القليل ضرورة. والعجب أنهم ينقلون، يعني ابن حجر، والعجب أنهم ينقلون عن أحد من أصحابنا ما هو ليس مذهبه، ثم يردون عليه بما لا وجه له. ففي أي كتاب من كتب أصحابنا ذكر أنهما حد اليسير بنصف يوم مستدلين بالحديث المذكور؟ طبعا هو أدرى حنفي، هو حنفي وأدرى بلا شك، لكن ألم يقع من العين أنه نسب لأحمد ولغيره من أئمة المذاهب ما لا يوجد في كتبهم؟ بلى. ولذا نقول، وفي مناسبات كررنا، أن المذاهب لا تؤخذ إلا من كتب أصحابها. ولا يعني هذا عدم الثقة بنقل أهل العلم، العلم الأصل فيهم الثقة، لكن قد ينقل ابن حجر مذهب أحمد وينسبه لأحمد على أنه المذهب هو رواية مرجوحة بالمذهب، وقد ينسب لأبي حنيفة أو لأبي يوسف، وقد ينسب العين لمالك أو لأحمد أو للشافعي ما لا يوجد في كتبهم، يعني معتمد. وإلا قد يتداولون النقل بناء على أنهم يرون أن مثل هذا القول جاري على قواعدهم مما لا يوجد في كتبهم. على كل حال طالب العلم عليه أن يتحرى ويتثبت، يتحرى الدقة في نقله، ولا تنقل الأقوال إلا من كتب أصحابها. يقول العيني: وفيه جواز التسليم على رجل معه امرأة بخلاف ما يقوله بعض الأغبياء. كيف؟ هذا من كلام العيني. فيه جواز التسليم على رجل معه امرأة بخلاف ما يقوله بعض الأغبياء، لأن الرجل السنة تسلم عليه ويرد على الرجل، هذا ما في إشكال، لكن لا يسلم على المرأة خشية الفتنة. الآن عندنا رجل وامرأة، وفيه أمر بالسلام وحظ، وفيه منع، فهذا الغبي الذي منع من التسليم على رجل معه امرأته قال الحظر مقدم على الإباحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأي مفسدة على السلام عليهما معا والزوج موجود بحضرتي؟ لا يمكن أن يوجد مثل هذه التهمة إلا في قلب رجل مريض القلب ليسمع صوتها إذا ردت أو شيء من هذا، أو يتوقع أنها ترد. ويقول العيني: وله، يعني المعتكف، قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس، وله يعني المعتكف قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس وكتابة أمور الدين وسماع العلم. عرفنا آراء الأئمة في هذا وقول مالك على وجه الخصوص. وقال أبو الطيب في المجرد: قال الشافعي في الأم والجامع الكبير، قال الشافعي في الأم والجامع الكبير: لا بأس أن يقص في المسجد، لا بأس بأن يقص في المسجد. العظة يعني القصاص والوعاظ. نعم. والقصص والوعظ، القصد به الوعظ، بأن يقص في المسجد، لأن القصص وعظ وتذكير. نعم. لأن القصص وعظ وتذكير. وقال النووي: ما قاله الشافعي محمول على الأحاديث المشهورة والمغازي والرقائق مما ليس فيه موضع كلام وجدال وأخذ رد، لا سيما ما يتعلق بدراسة العقائد على طريقة المتكلمين وغيرهم. المقصود يقول: ما قاله الشافعي محمول على الأحاديث المشهورة والمغازي والرقائق مما ليس فيه موضع كلام، ولا ما لا تحتمله عقول العوام، ولا ما يذكره أهل التواريخ وقصص الأنبياء وحكاياتهم أن بعض الأنبياء جرى له كذا من فتنة ونحوها، فإن كل هذا يمنع منه. هذا يذكره القصاص بكثرة، وهي موجودة باعتمادا، موجودة في كثير من كتب التفسير اعتمادا على الإسرائيليات. مثل هذا لا يتعرض له، ومما ينبغي أن تنزه منه كتب التفسير، لا سيما ما فيه طعن في الأنبياء. يجب أن تنزه كتب التفسير مما فيه من القصص التي تشتمل على شيء من تنقص الأنبياء أو إنزالهم عن منزلتهم الرفيعة التي أنزلهم الله إياها. لكن العظة يعني بعمومها لو حدثت ما فيها إشكال، ما فيها إشكال، بناء على أن العلم خير ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، لا سيما إذا كان البديل مثل ما أسلفتم في حلقة ربما ماضية، إذا كان البديل هو الأحاديث العامة والتي لا طائل منها، أو القيل والقال والنوم وما أشبه ذلك، العلم أفضل منه بلا شك ولا مقارنة. لكن لو استصحب المعتكف معه مع كتاب الله جل وعلا بعض كتب الرقائق التي تعينه على حضور قلبه، وبعض الكتب التي تعالج أمراض القلوب، كبعض كتب ابن القيم وابن رجب وما أشبه ذلك، يزكي، يعني لا شك أنها تعينه على حضور قلبه، وبه يتحقق الهدف من الاعتكاف، ولا يكون على حساب ما شرع الاعتكاف من أجله من قراءة وذكر